أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وجعلت منهم المنافقين بأصنافهم المختلفة والمتنوعة والمتعددة وألوانهم الظاهرة والباهتة والخافتة، منافقين. وجعلت منهم أيضا الصنف الراقي من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وتأتي الآيات التي بدأنا بها موضوع خطبتنا في هذا اللقاء، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ الآيات. أقول عاش الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو قومه وهم يقفون في وجهه ويصدونه عن دعوته ويؤذون أصحابه وينزلون بهم كثيرا من العذاب والآلام والجروح والقروح. وظل القرآن ينزل ولم تهن للمسلمين قناة ولم تضعف لهم عزيمة. 13 عام في مكة قبل الهجرة ظل القرآن ينزل لم تلن للمسلمين قناة ولم تضعف لهم عزيمة ولم يحدث لهم وهن في سيرهم وفي طريقهم. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وظل القرآن ينزل. كان القرآن الذي في مكة ينزل ويسمى القرآن المكي. كان يعلم الناس توحيد الله سبحانه وتعالى، وكان يعلمهم مكارم الأخلاق، وكان يحثهم على أن يكونوا صادقين أمناء، يحثهم على أمور أخلاقية وعقدية. ولما ضيق على المسلمين في مكة شاء الله سبحانه وتعالى أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته الأخيار الأخار الأبرار، وكونوا هناك في المدينة المنورة كتلة صلبة من المهاجرين والأنصار. وظل القرآن في مكة صحح القرآن عقيدة المسلمين. في مكة علم القرآن المؤمنين أن لهم يوما آخرا سيحاسبون فيه على القليل والكثير. في مكة لم تكن هناك تشريعات، أما في المدينة المنورة فكان الأمر بعكس ذلك. إنه يكون دولة فيها ما فيها من الخلل، وكما قلت لكم في المدينة المنورة يهود، وفي المدينة المنورة منافقون على اختلاف ألوانهم، وفي المدينة المنورة جماعة وكتلة من المهاجرين والأنصار من السابقين. كان لابد للقرآن المدني أن يمشي في عدة جوانب، لابد أن ينبئهم إلى مخاطر ومزالق وعوائق في المجتمع، فنبههم على الموبقات وقال لهم اجتنبوا الموبقات، نبههم على التولي يوم البحث وهو من الموبقات السبع، ونبههم على اكل الربا وحذرهم من اكل الربا، ونبههم على السحر وحذرهم من السحر، ونبههم على خبث المحصنات الغافلات المؤمنات وحذرهم من ذلك. وهذا امر. ثم عند التنبيه كان هناك تشريع اخر، المجتمع فقير وفيه اغنياء، فما حق الفقراء على الاغنياء؟ شرعة الزكاة. وبين القرآن الكريم ان في حق اموال الاغنياء حقا للسائل والمحروم، ان في اموال الاغنياء حقا للسائل والمحروم، وفي اموالهم قال تعالى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. ثم في مكة في المدينة ايضا عرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تكون لهم قبلة لا تختلط نفوسهم ولا تختلف قلوبهم عليها. قبلة في المدينة، ظل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة قرابة 16 شهرا او 17 شهرا يتجه الى بيت المقدس، وكان ينظر ويقلب وجهه ويطلب من الله سبحانه وتعالى ان تكون قبلته هي الكعبة، فشاء الله سبحانه وتعالى ان يجعل القبلة للمسلمين الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا القرآن. اذا اهتم القرآن المدني بجوانب عدة ومختلفة. العقيدة صححت في مكة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر في مكة، كل كان مؤمن كل الصحابة الذين آمنوا وهاجروا كانوا يؤمنون ويعتقدون هذا الاعتقاد. فلما انتقلوا إلى المدينة لابد من أن تعم في المدينة المنورة الأمور الإسلامية التي تجمع المسلمين، فكانت عبادة الصلاة، وكانت عبادة الزكاة، وكانت عبادة الصيام، وكانت فريضة الجهاد في سبيل الله، جهاد الأعداء وقتال الأعداء من أجل الحفاظ على هذا الدين، ومن أجل أن تظل كلمة الله هي العليا وتصير كلمة الذين كفروا السفلى. إذن لا نقول مثلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة اهتم بالصلاة وترك الجهاد، ولا نقول مثلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بالزكاة وترك الصيام، ولا نقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بالحج وترك الجهاد تم، وانما كانت دوله على ارقى مستوى في كل الاتجاهات التي تصحح للمسلمين مسارهم وتبين للمسلمين طريقها وتوضح للمسلمين اعداءها، كانت دولة الاسلام الاولى في المدينة المنورة كانت على هذا النحو. لا نقول كما يقول بعض الناس علينا ان نؤدي الصلاة ولا داعي لان نرفع راية الجهاد. هؤلاء الذين قال الله عنهم قل هل ننبئكم بالاكثرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. الاسلام يريد من اتباعه ان يلتزموا بكل لبنة من لبناته، فالعقيدة لا بد ان تكون اولا، ثم نبني على العقيدة العبادة، ثم نبني بعد ذلك السلوك والاخلاق والقيم والمثل والمبادئ. لم يكن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يقولون اننا نرهق اذا ما ادينا فرضا وكلفنا بفرض اخر وثالث ورابع، كلا، وانما الايه القرانيه واذا ما انزلت سوره، سوره هنا بمعنى ايه تحث المسلمين على امر من الامور، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، لا بد ان يقيموا الصلاه وان يؤتوا الزكاه. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لا بد ان يصوموا. وبالله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ياتون ويؤدون الحج. كتب عليكم القتال الجهاد وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. اسمعوا كده، قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة كان ينزل عليه القرآن لتثبيت العقيدة، فلما انتقل الى المدينة نزل عليه القرآن بعد ترسيخ العقيدة يبني المجتمع على العبادة ثم على السلوك والأخلاق. وأقول وبالله التوفيق، ظل الرسول في صلوات الله وسلامه عليه في مكة 13 عاما محاصرا هو وصحابه مضطهدا معذبا ينزل به وبأصحابه الجروح والقروع كثير من العذاب. هل استطاع هؤلاء الأعداء أن يخفتوا أو أن يطفئوا نور القرآن الكريم؟ لم يستطيعوا، بل ضل القرآن نورا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وعندما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وكون دولة، لم تكن هذه الدولة دولة آمنة، وإنما كثرت عليها التبعات وتمالأ عليها الأعداء من كل جانب وتكاثرت عليها الأمم. لقد كانوا في مكة يعافيهم كفار قريش، فلما انتقلوا الى المدينة وكونوا دولة كان عذابهم للعالم، اكان اعداؤهم من العالم اجمع، اعداء المسلمين كانوا من العالم، من اليهود و والنصارى والمشركين وعباد النار، كان هؤلاء جميعا من وعباد الأصنام والأوثان، كانوا جميعا يعادون الدولة الإسلامية، فهل استطاعوا أن يطفئوا نور الله؟ استطاعوا؟ كلا. لماذا؟ لأن الجيل الأول كان يتسابق في تلقي الأوامر، يتسابق في تطبيقها، يتسابق في الالتزام بكل صغيرة وكبيرة منها، وعلى أساس من هذا التسابق كان المجتمع يفرز الصلحاء والأتقياء ويفرز الأغبياء والسفهاء والجهلاء الذين يعادون المسلمين. اسمعوا كده، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. إذا كان القرآن ليزيد آمنت كانت تزيد المؤمن إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. جلهم الصيام يصومهم، لم جلهم أمر بالزكاة يؤدون الزكاة عن صلاحية واختيار لا عن إجبار وقهر. كان كل واحد اللي يحاول منهم يخدع كان بينكشف. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. جلهم خيار نسكوا هذا الخير لأنفسهم، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ آه، واحد يقول لك والله لو ربنا أعطاني مال أنا يا سلام أنفق المال في الخير، وأول ما يجي له المال ينفقه في أمور لا ترضي الله عز وجل ويصبح بخيلا على الخير وعلى الذين يحتاجون الى الخير. اسمعوا كده، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فرد للمجتمع من خلال ايه؟ من خلال العبادات. ايها الاخوه المسلمون، حاول اعداء الاسلام قديما أن ينالوا من الإسلام ومن أتباع الإسلام، فما استطاعوا أن ينالوا. لماذا؟ لأن المسلمين الأوائل كانوا مسلحين بزاد من العبادة، مسلحين بزاد من الإقبال على الله عز وجل، كانوا مسلحين بولائهم وحبهم لله عز وجل وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم للقرآن الدستور الباقي الخالص. أقول ستنطفئ كل الأنوار وستخفت كل الأضواء وسيبقى نور واحد يظل مضيئا للعالم أجمع، هذا النور هو نور الله عز وجل. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. النور هيبقى، القرآن ده هيبقى. فليدبر أعداء الإسلام ما يدبرون لنا، وليتآمر أعداء هذا الدين ما شاء لهم أن يتآمروا، وليتكاتفوا ما شاء لهم أن يتكاتفوا على القضاء على كل حسنة تظهر من حسنات الطاهرين في كل مكان، لكنهم لن يستطيعوا ان يطفئوا نور هذا الدين. مع القرآن: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. الرسول جه يبين كثير مما كانوا يخفون من الكتاب، ضيعوا العقائد، ضيعوا الأخلاق، ضيعوا العبادات، ضيعوا القيم. فما كان أحد من الأنبياء يبيح الزنا، وما كان أحد من الأنبياء السابقين يبيح الربا، وما كان أحد من الأنبياء السابقين يبيح شرب الخمر. كل هذه أشياء وادعاءات، اسمعوا كده: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور. القرآن ده نور، وسيظل نور القرآن باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا بد لهؤلاء المتآمرين على الإسلام والمسلمين من أن تكون لهم في وقت من الأوقات مواجهة، وسوف تحنى رؤوسهم، وسوف تنحني آماتهم، وسوف تدق أعناقهم على درب الإسلام وطريق الإيمان ومنهج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، ويهديهم الى صراط مستقيم. هداني الله واياكم الى الصراط المستقيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. مجتمع المدينة المنورة مجتمع الهجرة لم يكن يقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم في التربية على جانب دون جانب، وإنما ميزت هذا المجتمع أنه كان يمشي في خطوط متوازية، كان يعنى بالرجال فيربيهم ويوجههم، يعنى بالأغنياء فيوجههم إلى العطف على الفقراء، يعنى بالأقوياء فيوجههم إلى حمل السلاح جهادا في سبيل الله. اسمعوا كده، حتى اللي ما عندهم شمال لما يسمعوا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يقترون عند الله. في أمور بتبينها الصورة، لا يقترون عند الله. وبعدين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. سورة براءة. إذا اتعلمهم إن فيه جهاد بالمال وجهاد بالنفس، ويأتي المجاهدون بالمال وبالنفس، يأتي من بين المجاهدين بالمال عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه، يأتي بكل تجارته ويقول، وهم يقولون له التجار كلهم يتطلعون الى هذه التجارة التي قدم بها عثمان، نريد ان نشتري منك هذه التجارة، يقول قد بعتها لمن هو اكثر ربحا منكم. يبصوا التجار كلهم في بعضهم كده، مين اللي هو هيجعله؟ فيقول لهم انتم تعطوني اجرا واحدا، لقد بعتها لمن يعطي على الأجر 10 أجور. جئتها لله، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وليته قدم المال وقال إنني أريد أن أعيش لأولادي، لا، وإنما خرج أيضا ودافع بنفسه وماله. وعبد الرحمن بن عوف واحد، بل هناك البكاؤون الذين لم يجدوا شيئا يقدمونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، غزوة تبوك. نحن عايشين ذكرى مجتمع الهجرة، الهجرة النبوية الشريفة. جاء البكاؤون، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وما على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، جايين ما عندهمش شيء خالص وما عندهمش شيء يحملوا عليه، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، كان يكفي ويقول لك والله نفدنا بجدنا نفدنا. لكنهم سجل لهم القرآن هذه الصورة، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، أرجو أن يكونوا مع الخلائف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. أيها الإخوة الأحباب، تصنيف المجتمع كان يظهر عن طريق العبادات. كان ساد المهاجرين والأنصار، واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كان زادهم ألا ننزل على من يقتل في سبيل الله، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. أيها الإخوة الأحباب، ظل القرآن في مكة دستورا مضيئا ومنيرا حتى نجى الله المستضعفين من مكة، وأذن لهم بالهجرة، وانتشرت دعوة الإسلام في المدينة المنورة. في 10 سنوات كانت دولة الإسلام دولة فريدة، تقر العدل وتقر الأمن وتقر الطمأنينة وتقر السلام وتقر كل شيء نافع. فكيف حال المسلمين الآن؟ فين القرآن؟ المسلمون يضربون هناك على مطارق الصرب الكفر في البطن والهرسي، يضربون ويقتلون، بل ولا يجدون من يئن أو يحن لهم أو يألم لآلامهم. والمسلمون يقتلون هناك في الشيشان، نسأل الله أن ينصرهم على أعدائهم، ينصر المسلمين المستضعفين على أعدائهم في البوسنة والهرسك وفي الشيشان وفي كشمير المسلمة في الهند، ينصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. يا إخوة الأحباب، نحن في ساعة إجابة، فلنتجه بقلوبنا إلى الله عز وجل، لعل الله أن ينجز لنا وعده وأن ينزل على المستضعفين نصره. اللهم أنجز لنا وعدك وحقق لنا نصرك. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، في الأقصى وفي فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي البدنة والهرسك وفي الفلبين وفي الصومال وفي كل مكان. اللهم وحق أعداء الإسلام عددا وأهلكهم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم أحدا. اللهم أنزل على أعداء الإسلام نقمتك يا رب العالمين. اللهم خلص البلاد والعباد من شرورهم،